عشان مخطره ايوه الحال انت في كل دمره رعيني مرضي مالوش علاج مفيش طبيب يعالج المأساة من حوض ابو حلوة على فكرة انا احلى منك يالا انا احلى منه وربنا طب انا عايز اسمع صوت اخواتي الرجالة يزلزل المكان بينا جاهزين جاهزين ولا ايه اسمع صوتك يا برنس بقى يزلزل المكان انتظرونا بقى في الامريكان ان شاء الله